قحط والله مثل الله ما في. يعني الحليفة بس تحلف شنو؟ أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله الذي لا رب سواه، كده هو الألفاظ اللي أنت شنو تقسم بها. أقسم بالله الذي لا رب، أي لا إله معبود بحق في الوجود شنو سواه جل وعلا. به سواء كافر ومسلم، وحلف الكفار فيما أظلموا. الحليفة دي كونه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، الكافر نحلفه بنفس الكلمة، والمسلم برضو نحلفه بنفس الكلمة. الكفار بس نحلفهم شنو يا أخوانا؟ المسلم حيث يعظم، والكافر حيث يعظم. المؤمن نحلفه وين يا أخوانا؟ نودي له في المدينة، لو في مكة نوديه هناك في بيت الله سبحانه وتعالى، نقول له هوي هنا ده بيت الله سبحانه وتعالى، والله تحلف التكاذب والله تروح ساكت شمار في مرقة. ولو في المدينة نوديه هناك محل منبر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال من حلف على منبر هذا يمينا آثمة لقي الله عليه قضبان. هوي والله كما سويت الشغلانة دي القنماء دي كان شلتها جيبها بس يلا كده زي ده يحلف هناك. واليهودي نودي الكنيسة هنا بيت نودي شنو البيئة بتاعته، والنصراني نودي الكنيسة، والمجوسي نودي بيت النار، بيت النار عنده بمثابة المسجد عندنا يودي هناك. كان كافر شنو ما كان كذاب شنو ما بيحلف، إلا كان بقى في المجوسي ذاته شنو عامي زيه زي ده. في ربع دينار فعالى قل لزد أخرج لها الأنثى ولو قد خدرت. يكون الشلبي أدي لكون الناس لا من يحلف زول، لابد أن تكون شنو ربع دينار فأعلى، أقل من ربع دينار حليفة بالله ما فيه. قال قلزت يقلز لها اليمين، يعني يطلب يطلب من الحالف ده شنو يا أخونا يودوا للمسجد عشان يحلف هناك. قال أخرج لها الأنثى ولو قد خدرت، المرة ذاتها تلئة من البيت ولو بقت شنو يا أخونا في خدرة، معناتها المرة ما قادت تطلع من بيتها. الخضر هو البيت الصغير، ويوم دخلت الخضر خضر أنيزة قالت لك الويلات إنك مرجلي ولو هي أنثى. قال يطلقوها بالنهار، ده إذا كان شنو لا يخشى منها الفتنة، كان بيجا يخشى منها الفتنة يطلقوها بالليل تمشي شنو عشان تشهد. وكل دعوى شرطها عدلاني ولم تقل للمالك الإحساني. قالوا كل دعوى شرطها كان بيجا شنو يا أخوانا، أي دعوى، كل دعوة يا شيخ، كل دعوة يعني شنو؟ أي دعوة ما فيها يمين اللي هي الشريعة دائرة فوقها اثنين عدلان ولم تقل للمال كالإحسان، دي المعناتها شنو؟ أي حاجة ادعيتها هنا شنو يا أخوانا؟ دائرين اثنين عدول في الحاجات الدائرة يقولها علينا، ما دائرة شنو؟ ما دائرة حليفة، حليفة محلها براء ومحل الرجال براء، لكن كان بقت بتقول إلى المال خلاص يكون شنو؟ يكون بشاهد واحد وباليمين، لكن كم ما بترجع للمال إلا اثنين شهود، في اثنين شهود الحكم خلاص، ما في اثنين شهود الحكم ما حاصل، واضح ده. وكل دعوة شرطها شنو أدلاني، أي دعوة ادعيتها شنو دارين شنو هو أدلان، لكن شنو بس على الشرط ولم تقول للمال، ما تكون راجع للمال. لكن أنا ما ممكن أدين أقول الموبايل ده حقي ويكون شنو ما دار لي أدلان، كم مالي جينا شنو ما آخر حاجة ما بهلف أنا، يا داك يحلف يخلص رقبته، يا كمان كان أبا أنا شنو ما بقوم بحلف. كالإحسان اللي هو الزواج، زول اللي قوم أمره، زول في القربة في مدني في الخرطوم في مكة لقينا زول ما هو مرة البسبت أن المرة دي مرة تشنو يجيب اثنين، يقول جيب ناس من بلدياتك إتو زول بتعرفه، يقول أيوة ده عمنا زول اللي مرته جدا خلاص يجيبهم يشهدوا، يقول لا أنا بحلف أن المرة مرتي، ما يقبلوا هنا الإحسان، لأنه أي زول زاني ممكن ما زاني شنو يا أخونا كان قبضهم شنو يقوم يحلفوا، هكذا تب الحد يقام 200 معناه الحلف ما الحد ما راح يقام فوقهم، عشان كده هنا لا يقبل منهم إلا شنو يا أخونا إلا الحدود. والقصف والحدود والولاء والعقد والعدة والإيلاء، دي الكل داري شهود يا شيخ. الغضب دار تقول فلان ده قال أنا وتحرام ها، أو قال أنا بزنة، يلا ده شنو إلا بشهود، ما تقول أنا بس بدليه والكلام ده بشنو بالغصب، أنا قلت لك الظل ما ودوه وجلدوه. والحدود وره كذلك، أي حد من الحدود ده شنو ما بيثبت إلا بنفرين يشوفه، اللي هو حد القتيل وحد الزنا وحد الحرابة وحد الحدود الخمسة. والولاء كون فلان مولى لفلان، فلان عبدا لفلان، الشغل ده ما بيتم وما بيبقى إلا بشنو يا شيخ، إلا بشنو إلا يكون في 2 شهود يشهد عليه. والعقد كون الزول عقد على المرأة أن عقد ولا ما عقد دبر كذلك ما يتم إلا بشنو؟ إلا بالشهود. ها والعدة والإيلاء برضو كذلك العدة بتاعت أنه المرأة دي انتهت من عدتها ولا انتهت، كل دارين شهود، ما دارين مال هنا، ما دارين يمين، فلا يمين إن تجردت، شايف؟ وكان اتجردت من الشهود ما فيها يمين. ولا تنقلب الإيلاء. أما النكل هنا قبل امبارح ما جبنا الأحكام أنه صاحب الحق الأصلي كما حلف الثاني ما بتنقلب عليه اليمين، هنا قال ما بتنقلب اليمين، بس جبت شهود خلاص ما في الله ما مرتك، بس كده يا هزيلة. يلا نحن ماشين. وكل دعوة أصلها بالمال أو آيلا للمال كالآجال، أي دعوة كان بقت هي أصلا دعوة بمال دارنا بشنو؟ بقروش، ما بتبقى إلا بقروش. يعني دعوة شنو؟ داير تحلف عشان تثبت أنك إنت داير قروش من زول، دي ما دعوة شنو أصلها بقت شنو؟ بقت بالمال. ما دام ما بقت بالمال، ها ده دايرين فوق شنو؟ دايرين فوق يا شهود، كما في شهود بالقسم ممكن تبقى أو ده كما جاب ما في أي حاجة، يعني ما جاب شهود ما بيثبت على أنه عنده مرة، ما جاب شهود ما بيثبت على أنه شنو فلان غزفه، بس شهود دائرين حليفة ما في، هاي ما يقام. الزول اللي ادعى قال فلان زنى ولا شنو؟ قال فلان قال أنا زاني ولا شنو؟ قال مرته، قال أنا مرته وبقاها تزني، ادعى لأنه مرته وما جاب الشهود، ما جابت شهود. لا زول لقوا مرته بتزنى، هو ادعى تزنى، يعني زول ده مسكوا على أنه قاعد تزني، ها المرأة المرأة والراجل كلهم ادعوا على أنه ده قال مرته ده قال راجله، ها ما تثبت على أنه إلا يجيبوا شهود، إلا يجيبوا شهود يثبتوا على أنه شنو راجله، ما جابوا شهود. يلا لحد ما يجيبوا اصلا في النهايه هيصل القاضي لكونه شنو مزوجه، كما وصل لانه مزوجه معناتها يقام عليهم الحد بانهم زنا كده حليفه ما في الا يلقوا ناس بلدك، انتوا براكم في بلدكم ولا في ناس معكم؟ انت من ناس وين؟ من ناس كذا، خلي ناس سوق يجي يشهدوا على انك انت مزوج المراه دي كده يا زيده. وكل دعوه اصلها بالمال كم بقت شنو؟ زي زول داير من زول قروش، ها سواء كانت القروش دي عينا او كانت ارضا او كانت حيوان او كانت كده زي ده، او آيلا للمال كالآجال، او الشي بيرجع في النهاية يقول يرجع يبقى مال، هو الآن ما مال لكن في النهاية شنو يا أخونا؟ يرجع يبقى مال. زي الآجال، الآجال شنو يا أخونا؟ الأجل بتأنه اليوم الفلاني انت بتديني شنو قروش الإيجار كذا، هذا شنو الدعوة دي؟ أنا ما قلت يوم كذا هو يوم كذا، إنتوا بتختلفوا في اليوم لكن ما بتقول ليش نو للقروش، كان أثبتنا اليوم ما في نهاية بتدين القروش هو دي سما آيلة للمال، آيلة بتقول ترجع معنا للمالي. قال كالآجالي هاديل زي ديل بيرجعوا لزيدا، والخلق والإقرار والقراد والإرث والشفعة والترادي برجل وامرأتين فاكتفي، او احد الصنفين ما هو فهله، بس كده يا حزيد دي الدعوة فوق المال او بتقول الى المال. قال كالآجال والخلع، ان المرأة دي قال دفعت القروش واتخلعت من رجلها، دارين شنو يا اخوانا؟ دارين رجل وامرأتين، او دارين الاقرار، الاقرار ما بيكون الا برجل وامرأتين، الزول ده اقرر على انه شنو فعل الشيء الفلاني، ها والقراد اللي هو فلان ده شال من فلان قروش، والإرث فلان ده بيرث فلان فلان ما بيرث فلان ورث، والشفعة فلان ده قسموا الوطولة ما قسموها، والتراضي شايف أنه الناس اتراضوا مع بعضهم، التراضي يكون شنو في الميراث، نجي الميراث ده نقول يا أخي بدل ما نقسمه يا أخي ده ما بيحتاج لقسمه، انت شيل الكوم ده بتاع الحطب أنا أشيله، انت شيل الجركان، انت الكرسي ما كان شنو كويس كويس كويس، يا هو ده التراضي ده كل شنو يرجع لشنو؟ دايرين رجل وامرأتين، قال برجل وامرأتين فاكتفي، أو أهد الصنفين كلقينا مرة بس، أو الرجل ما هو قال فهلي في تعمل حليفة في الجانب الثاني خلاص يتم. وكل ما يختص بالنسوان كالحيد والحمل فمرأتان، أن المرأة زلت اللغة قال أنا رجعتها، قالت هي تمت الإدة ما تمت الإدة الحيد. راجل يمشي يشوف المرأة حادث ولا ما حادث، اللي يشوف شنو مرأة بس ومرأتان هم اللي بيشهدوا على الكلام ده. وفي الزنا أو اللواتي أربعة برؤية في لحظة مجتمعة، أزول قلت له ده ما تمش تقول الكلام ده بتنجلد. شيخ عثمان قايت قررت له بالعربي وبالرطانة عديته له، لأنه أجمي مبكم ما بيفهم أي حاجة. قلت له الشريعة دائرة شهود مش تيحلف، ما حكم ده الشريعة كده كده كده كده. فضلت له أهمك ما شو جلده. يلا خد بالك جدا، قال في الزنا وفي اللواد دائرين أربعة، أربعة برؤية في لحظة مجتمعة. انت بتقدر تثبت بنفرين ولا بثلاثة نفر؟ والثلاثة كان كلهم واحد ديل قالوا الزنا عديل، والثالث قال أنا شفته معاه لكن ما بعرف حاصل ولا ما حاصل، ده برضو ما يشهد. كلهم في لحظة واحدة أنا شفته تماما شفته، لكن انت شفته في وقت واحد لا، معناه انت براك شفته. وانت شنو متين لينا شفنا نفرين وده شاف نفر وداك شاف نفر، برضو ما معتبر إلا كلهم في لحظة واحدة. صعب إثباته ولا كيف؟ ها كده يا حزيدة. تشاهد الفرج بفرج أدخله كرؤية المرود جوف المقحلة، إلا يشاهد ذلك. والعدل حر مسلم قد كلف وأنه وصف الفسق والحجر انتفى. قال العدل اللي بيثبت بشهادته اللي هو نفرين لابد يكون شنو حر، يكون مسلم، يكون مكلف. وصف الفسق منتفى عنه، والحجر ما يكون مهجور عليه يا شيخ، ما يكون مهجور عليه بحيث أنه وجنه ما بيقدر يتصرف في ماله لأنه عنده خلل في عقله وخلل في تصرفه، ده ما بيصلح في شنو في الشهادة برضه. ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر، لا بيباشر الكبيرة ولا يثابر مثابرة عليه الاستمرار في شنو في الصغيرة. كان بيفعل الكبيرة أو بدام على الصغيرة ما بيشنو. طيب الصغيرة دي هسي الكلام اللي قالوا ناس الدكتور علي جمعة كلام بتاع علم بتاع الأزهر، قص الناس في الإعلام العالمي يقول لهم ناس مصر خصوصا السودانيين يقول المصريين المانين الشريعة ذاته قالوا ما دارينا، الشريعة ذاته قالوا ما دارينا. إنتوا هسلا ما مطبقين شريعة أكثر في مصر ما أظن. طيب خد بالك جدا، هم قالوا شنو؟ قالوا ما دارين ناس الأزهر متدار توريهم كلام قالوا نحن ما دارين شريعة. قال إنتوا بتلبسوا للناس الإعلام الشيل بيقولوا شنو براهو. أي دولة بحسب ولاء السياسي ما تشتغل بالدين، شغالة بولاء السياسي بس. يقول أنه مصر قالوا ما دارين شريعة ما دارين دين، ده كله قلنا ما دارين مرسي لأنه شنو تكفيري ولأنه إرهابي، مش ما دارين شريعة ما دارين دين. طيب الحاصل هنا شنو؟ قالوا دارين نطبق الشريعة. ديل منو بيقولوا؟ إخوان المسلمين والوهابيين معهم. طيب الصهيون ما دارين الشريعة؟ دارينا. طيب نطبقها نطبقها نطبقها كيف؟ الشريعة شنو انتوا بيقولوا يطبقوها؟ ما الحدود الخمسة، حد الزنا، حد الغصب، حد الحرابة، حد القتل، حد ايه كده، يثبتوها بشنو؟ بالشهود. الشاهد صفته في الشريعة ورونا كيف؟ مسلم، الذكر، البالغ، العاقل، الرشيد، ها الما بيفعل الكبيرة وما مثابر على الصغيرة، كبيرة ما بيفعلها، صغيرة ما بيفعلها. طيب كم بيفعل ذلك؟ ما بيشهد، يبقى خلاص حس زول ممكن يقتل زول، يجيب الشاهد في المحكمة أنا بطلعه، ده أنا عارفه بيشرب السيجارة ما بيشهد. وقال ليه ولا ما قال ليه؟ ده مرتي هاي شغالة في المكتب رأسها صايمة مغطية وما بيشهد، فاسق هي فاسقة، ده ما بيشهد. كل الشهود نشيلهم والحقوق تدي. والحقوق شنو يا شيخ؟ قال إذا كان نحن تبتنا الحكم بلا شرط والهم الشهود العدول يبقى شنو يعتبر مخالفة لشنو ذاته؟ الشريعة نفسها. بيقول وينهم الأدول اللي بيشهد؟ وينهم الأدول؟ أنا قلت لكم المهامي بيشرب السجائر والقاضي يشرب السجائر، ها الفتوى بتاعت علماءكم كلكم من الشرق للغرب أن السجائر شنو في الإعلام كله يقول حرام، هو القاضي بيفعل حرام والمهامي بيبقى يفعل حرام كده وزيدة. طيب ده في الشريعة يحكم وداك في الشريعة يبقى شنو يتوكل نيابة عن ذل؟ ما يبقى. طيب يطبق الحكم كيف؟ ده الكلام اللي قاله ناس الأثر، كلام علمي ولا ما علمي؟ طيب رجعوا لشنو؟ لأشياء قالوا الشريعة دي دار تطبقها في نفسك، ده تطبقها مية مليون في المية تطبقها في نفسك. أما الحدود دي فقط ما هي الشريعة، يعني الحدود دي ممكن تساوي شنو يا أخوانا بالنسبة للشريعة اللي انت مطالب بها؟ ممكن تساوي 1% و1% ذاته ما منوط برقبة منه رقبتك انت، منوط برقبة شنو؟ الإمام. الإمام هل ممكن ينفذ ولا ما ينفذ؟ الحكم يتعلق به وهو يشوف ها ينفذ كيف، يشوف المصلحة تقتضي كيف. في داخل مصر في كم؟ في 200 20 مليون غير مسلم ده العقبات فقط بس بيقولوا 20 مليون الدولة تقولهم 12 مليون يقول لهم 20 مليون ها تطبيقه كيف دار لي برنامج هو بيجي ولد صغير يقول دارنا نطبق الشريعة هسه كده زين بيقول ما ذا الجنوبين قاعدين معنا ما نقتلهم يا أخوانا نمشي هناك نجاهد كيف ومين اللي قال يقتلوهم ده اسمه ذمي ذمي في أحد بينك وبينه ما بقاتلك ده ما اسمه كافر منقسم لقسمين كافر حربي وغير حربي زي ما عندك مسلمين موجودين وين في أوروبا وفي آسيا وفي أفريقيا وفي أي محل عندك مسلمين هناك تقول قتلنا 100 جنوبي هنا وهناك قتل لنا مليون مسلم ده هنا نجاهنا عشان كده شنو يا أخوانا المتطرفين الدجال عاملنا لحد ما يموت وماتوا ما بيعرفوا الدين وما هيعرفوا الدين احنا ما بياخذ الدين من أسياده الجهاد وشرط ومتى ومتى ومتى حاكم المسلمين يجوز شنو يا أخوانا يخلي الجهاد ما ينفذوا عشان شنو يا أخوانا الدولة ما عندها إمكانية تسويه مثلا وقع الصلح 10 سنين يوقفوا الحرب بعد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الأمر مفوض لوالي الأمر بعد ما يشاور العلماء بيجوا 3 نفر بيمشي سينا قال دارين حرب إسرائيل 27 نفر 28 نفر تبدأ اسمه شنو ده الإسلام تبقى سنة نحن دولة كاملة 27 نفر مش عملوا حاجة على اسمنا كان بكرة عملوا باسمنا يجوز قتلهم ولا لا يجوز قتلهم ما بيجيب لك حرب للمسلمين يجيب حرب والمسلمين ما مستعدين له وهسا 27 نفر المشي في سينا يقولوا دارين يضربوا إسرائيل وغيرها إسرائيل كان قامت إلا لطف الله في مصر كلها بتحريقها شرق الأوسط كلها سادس قوة في العالم بإسرائيل بمصر والسودان كلها تحرقهم في وقت بس معين هذه 27 نفر جابوا ها صبوا لكم الكلام ده اسمه شنو ده هو العلم ده هو الدين ما بيعرفوا أي حاجة يلا يعرفنا ولا ما يعرفنا هو بس ركبوه وقال له الجماعة ما دارين شريعة قالوا ما دارين شريعة قل يا أخي أنت دار شريعة أمش طلع البنطلون بتاعك ده مش ألبس جلابية النبي عمره ما لبس البنطلون ما بيمش نقول له أنت أول حاجة يتبك الشريعة في نفسك دي عمره ما لبس الجلابية اللي بيلبسها النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس بنطلون قل يا أخي طلع البنطلون ده أول حاجة شريعة لماك بيها شنو كلنا عاملين المظاهرة دي شفت كم نفر منهم عنده جلابية ولا ما شفتوا الاعتصام في رابع العدوية في نفر واحد عنده جلابية قل يا أخي طلعوا أول حاجة شغل تاع اليهود والنصارى قول لي طلعوا هاي ولا ما بنطبق حكم الحديث قول لي من تشبه بقوم فهو منهم هاي التاسع انا لما شفتك من قبيل من بيتي كنت قايل لك مستر شي هاي لونج هو يقارك هاشي شغال انا شنو ابسط حاجه هو ما بيقدر يسويها ابسط حاجه ما بيسويها كده هو زي ده ولم تجوز شهاده المغفل وفي كثير المال مثل السائل شايف شهادة المغفل قال ما بتجوز مغفل زول مسطح تفتيها ما عادية واس ينسى هاي نينا وين يا أخونا في المربو ولا في حسنين يا أخي انت يا غالي الله خليك ده اللي شهادته شنو الشي حصل قبل يقول ما عارف الشغل ده مباري ولا ولا مباري هو انت 200 ده أخوك ده ولا عمك ده ولا جارك ده ما يعرف زي ده اسمه مغفل ما يجوز ما بيشغل الفكرة دارين زول يقول كيف يوم كذا في لحظات كذا كذا كذا سنوات تاني يذكر الكلام ده خلاص ده يهودا ما مغفل وفي كثير المال مثل السائل زول عنده مال كثير وكل يوم واحد بيجي يسأل يكته له ده ما يبقى شاهد له أو جر نفعا أو لضر أذهب عن نفسه أو عن قريب غرب أو أي زول شهد شهادة شنو جر بها نفع لنفسه أو ضرر ها أذهب عن نفسه ها قال أو عن قريب غرب أو زول قريبا لك جر النفع زي ذو الشريك شريك بتاعك انت وهو مشاركين في المال وشال المال ومشى خشى في ورطة وانت جيت دار تشهد بأنه سوى كذا وما سوى كذا الشهادة دي ما فيها مصلحة بالنسبة لك يلا هنا ده قال ما بيتفهم أو قريب الأب ما بيشهد لابنه والابن ما بيشهد لأبوه قال هذا ابني وجيت عشان أشهد به النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه الحديث البخاري رجل الأسيف يلا أما شنو الأخ لو عدل ممكن يشهد لأخوه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أو شاهد رد بوصف ففقد ذا الوصف لا تقبله فيما قد شهد أو واحد جدار يشهد ها وهو صغير قال لسه ما تميت ما بلغته ها بعد بلغ لما بلغ رجع للقاضي قال خلاص أنا هسه بلغت دار نشهد جبيل ما دام ردوا بأدم شرط هنا تاني خلاص الحكم ده ما يقوله لا تقبله قال فيما قد شهد تاني كذلك المحدود فيما حد أو عالم على مثيل عدى كذلك المحدود فيما حد زول حد في الزنا كونه يشهد لزول آخر بأنه زنا ما يقبله لأنه داير يجيب له إضافات جديدة ناس يبقوا معه زاني هم زاني عشان تقول ما براي ناس فلان برضو ما سواه شنو إنتوا ما عارفين ولا إيه الخبر ما جاكم ولا شنو أيوة كده ها أيوة كده فيما خدا أو عالم على مثيل عدا شهادة عالم على عالم لا ما ما ما, ما مقبولة وكتب السلف بتجيب شهادة القراء فيما بينهم بين عالم وعالم قال ممكن يكون في عداوة قال ده الناس مقبلين عليه ده ما الناس ما مقبلين عليه تحصل مشاهنة وكده وغير ذلك داك ما جاهل داك ما كذا كذا إلى غير ذلك والقراء إنت قريت قلنا لي لم ولا أنا كذا الحتة دي عيد القراءة دي يا شيخ حافظ تاني قرأ قال لا كذا عيدة هنا شغل ده هقارة ولا شنو ده أنا بقرأ بالزمة منو إنت إنت ودوك بتيل إنت ها قال القراء ما بينهم شهادة طب ما مقبولة ها شيخ عبين هذا كده زيد وعالم ما عالم ما بتقبل حس لو كان هذا الشهادة حس دل بيقولوا يطبقوا شريعة حس زي إخوان المسلمين كان كل إخوان المسلمين في مصر ما تلق ولا واحد كان قاعد في جوف الأرض جي شهدوا على أنه مولانا الدكتور علي جمعة شنو زنا شهادته في الشريعة ما مقبولة الأعداء له ما مقبولة عشان كده شنو تطبق الشريعة كيف أنا حس ما ممكن دل شنو دارين نعدمه يضرب زول منكم طلقة تك يقتلوه يجيبوا أربعة يشهدوا الآن شنو قتلوا فلان عشان تقتل إتا كده هو يسوالك عشان كده شنو تطبيق الشريعة اللي بيقول إنه يسوالهم ده شنو صعب وقالوا لما قالوا كده هو زي ده حس العذاب بتاعتهم كل يوم عاملين تفجير وعاملين مفخخات والناس يموتوا قتلوا فلان وقتلوا فلان وغير ذلك هل بيخط القنبلة يقتل له 60-70 نفر هاك اللي قال شهادة بتاعت زور عنده شنو شهادة عنده ولا حاجة عشان كده شنو عالم على مثيل أدى قال ما تقبل منه يلا شهادة الصبيان فيما بينهم جائزة شهادة الصبيان فيهم جائزة بتسعة من شروطها إذا كان حصلت مشكلة الناس الكبار ما في رجل ومرأتين في أولاد صغار كانوا قاعدين فلان فلك فلان فلان كسر يد فلان كسر قرع فلان قال فيما بينهم كان حصلت جائزة لكن عندها تسعة شروط كان توافرت تقبل ما توافرت ما تقبل منا ها إذا تحريرهم تمييزهم تعدد ذكورة ولا قريب أو عدو قال تحريرهم الأولاد كلهم يكون أحرار يكونوا شنو مميزين ما يكون أقل من 7 سنوات 7 سنة هو المميز يكون شنو الأولاد مالو كتار ويكون شنو ذكور ما يكون فيهم أنثى وما يكون شنو يا أخوانا ولا قريب أو عدو ما يكون في ناس معهم أقرباء أو ناس شنو أعداءهم لأنه قريب يقول بعدين يقول كده بعدين يقول كده قريبه ما بيوريه كده أو عدو يقول له قول كده عشان يورط نفسه لا يورطه ما بيقول هاتان شنو من قبل تفريق وإلا وألا يدخل وألا يدخل بينهم البالغ جرهم ما على يكون شنو ما تفرقوا كان كل واحد لما مشى البيت حببته أدته خدته وجراجه ما يقبل منه وألا يدخل بينهم البالغ زول كبير ما يخش بيناتهم بس ما بعدهم جرهم ما على بر هي ذاتها تكون في شنو في جر وما على يعني ما زاد عليه لكن ما يفوت شنو جنايات كبيرة بتاعت الكثير باب الجنايات.